السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. يا شيخ انا كنت عايز اعرف حكم الواحدة ما يكون على الدورة وجوزها يعني ايه حب ينزل. خلاص امسكي. اقول وبالله تعالى التوفيق، المرأة الحائض يحل لزوجها كل شيء الا الجماع والا الدبر كما هو معلوم، ما سوى ذلك فيمكن للزوج أن يضع شيئا على إزارا على زوجته ويباشرها من فوق الإزار والله أعلم. وقد صح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال اصنعوا كل شيء إلا الجماع والله أعلم. السلام عليكم.